لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ألا يمزق أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة. الإجماع ده رقم 114 في إجماع شبهه تاني بيقول 118 أجماع على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. إجماعين شبه بعضهم، إيه الفرق بين الإجماع ده والإجماع ده؟ الأول إيه معنى الإجماع؟ بيقول أجمعوا إن لا يجزئ أن يعطى أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة. واحد جاي يطلع زكاة المال بتاعته، فإنما صدقاته للفقراء، ربنا يرشد فقراء المسلمين، فهو راح جاي مديها لواحد فقير ذمي، فده كده أجزئته الزكاة. يقول بالإجماع لا تجزئه الزكاة. الإجماع 18 يقول لك أجمع أن الذمي لا يعطى من الزكاة. إيه الفرق؟ زكاة المال. أيوة جزاكم الله خيرا. الإجماع الأولاني بيقول إن الذمي لو الرجل المتصدق اداله يبقى ده كده لا تجزئ عنه. طب هو دفع المال للوالي أو لأمير المؤمنين أو للعامل بتاع أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين راح مدي الفلوس ديت لواحد ذمي، بنقول الفلوس دي لا يجوز ان هو ياخدها الذمي، اما الراجل فقد برئت ذمته، الراجل اللي اداها للعامل برئت بذلك ذمته. ده الفرق بين الاجماع ده والاجماع. بيقولوا اجمعوا على ان في العروض التي تدار للتجارة الزكاة اذا حال عليها الحول. عروض التجارة حصل فيها خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استمر الخلاف إلى زمان التابعين، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على وجوب زكاة عروض التجارة. هو المقصود بالعروض يعني العروض؟ أيوة العروض اللي هي البضاعة، أي ما كانت بقى البضاعة دي. يعني أجي أقول لك مثلا متى يكون في الخضروات زكاة؟ ايوه لو كانت بضاعة في محل وحال عليها الحول، زي واحد نشف الملوخية او تلاجة زي نظام الصوبات، طلع الحاجة بتاعت الصوبة وحطها في تلاجة وقعدت سنة عنده، مش فبنقول عروض تجارة ايا ما كان المال، مش هيبقى متوقفة على الاموال اللي ذكرناها. قلنا الزكاة بتبقى في خمس اموال مش كده؟ ايه هما؟ الذهب والخارج من الارض. قمح والشعير ده كده هيبقوا كتير، احنا في اجماع على اربعه، والخارج من الارض الانعام، الانعام والذهب والفضه والخارج من الارض وعروض التجاره والركاز. الذهب والفضة ده حاجة واحدة اللي هي الأثمان أو النقد، زكاة النقد. بيقولوا أجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية أنه مؤد كما فرض عليه. والأجمع أنه إن فرض صدقته، يعني إيه إن فرض صدقته؟ يعني إن طلع صدقة الفرض، فرض له يعني أعطاه، دي معنى إن فرض صدقته. الصدقة هنا بمعناها اللي هو إيه؟ الزكاة. إن أخرج زكاته في الأصناف الثمانية، إيه هم الأصناف الثمانية؟ سورة التوبة إنما صدقاته للفقراء أدي صنف، والمساكين أدي اثنين، والعاملين عليها ثلاثة، والمؤلفة قلوبهم أربعة، وفي الرقاب خمسة، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دول ثمان أصناف. فلو هو إدى الزكاة بتاعته لأي صنف من الثمانية دول لو ادى الزكاة بتاعته، فرق الزكاة بتاعته على الثمان اصناف دول، اجمعوا ان هو ادى ما عليه في الزكاة، لكن اختلفوا لو خص بها صنف دون صنف، ده اللي فيها خلاف. يعني هو الاجماع لو ادى الثمانية دول هيطلع 1000 جنيه، راح مقسمهم على الثمانية دول، فقال لك ده بالاجماع اخرج الزكاة. طب لو ادى للفقراء والمساكين بس، هو مش ذاكر الاجماع ده، لكن ايضا بالاجماع لو قصرها على الفقراء والمساكين ده ادى الزكاة. يبقى بقى لو ادى الزكاة بتاعته كلها في سبيل الله او للغارمين او لابن السبيل، هل تجزئه ولا لا؟ دي فيها خلاف بين العلماء. يبقى يعني ايه فرض صدقته في الاصناف؟ يعني فرض صدقته في كل الاصناف، في الاصناف الثمانية. بس هو مش ذاكر الإجماع ده، لو أعطاها للفقراء أو المساكين، لو أعطى كل زكاة فقراء ومساكين بالإجماع ده ساقطه، مش لازم الاثنين مع بعض. بيقولوا أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الزكاة كانت بتتعطى للنبي رغم إن هو مش من أصناف الثمانية، وكانت تعطى لرسله، بعت واحد ياخد الزكاة، ولعماله هو مولي واحد على الزكاة، فأنا رحت اديتها اللي هو موليه على الزكاة بيحرس الزكاة بقى كده كأنها اديتها للنبي، وإلى من أمر بدفعها إليه. أي واحد النبي يقول لك اديله الزكاة تعطيه الزكاة. هو ده مش ده بره الأصناف الثمانية، لكن قال إن دول كانت تعطى لهم الزكاة في زمان النبي، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده هل تعطى الزكاة لمن سواهم؟ يعني في زماننا ده واحد خد الزكاة بتاعته وراح رايح مديها حسني مبارك، مكتبوش حسني مبارك دي، اكتبوا أبو علاء، عشان بس حدش ياخد باله. فده تجزئه الزكاة ولا ما تجزئهوش الزكاة؟ العز بن عبد السلام جعل قول الجمهور ان دفع الزكاة الى من يضيعها من ولاة الجور لا يجزئ، والراجح خلافه، ان هي تدفع الى ولاة الجور وتجزئ. المهم ان في خلاف في الولاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ده حاجة حالة مخصوصة، مش لازم أذم، ده ممكن يبقى كافر حربي كمان، كافر بيحاربني وأنا بديله سيف خالص، لكن هل ده معناه إن أي واحد ذمي أديله؟ وأقول له هو هتديله عشان بس هو ذمي لا تجزئك الزكاة، لكن ستعطيها لتأليف القلب فدي مش هيفرق فيها ذمي أو غير ذمي. شيخ حتى شيخ لك الولاد ايه؟ حتى لو كان الولد غير شرعي واحد ممكن يقول. لا احنا بنتكلم على ولاة امور شرعيين، انا بضرب مثال المبارك ده بحقه بس مش اكتر. بيقولوا اجمعوا على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين. يبقى اللي هيدي الزكاة بتاعته لابوه وامه الزكاة بتاعته باطلة بالاجماع. خدناه مولانا، خدناه اول لما بدأ اول طلعة خالص. طب والابناء؟ بيقول الابناء اجمعوا ان في حالة واحدة بس الزكاة لهم لا تجوز، اللي هي بيقول والولد في الحال التي يجبر الدفع اليهم على النفقة عليهم. ينفض التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليهم. انت عندكم الدفع ولا الدافع؟ الدافع. كويس يا عم، ما عندي يكبر الدفع، التي يكبر الدافع اليهم على النفقة عليه. يبقى لو انا عندي ابن يلزمني شرعا ان انا انفق عليه، لا يجوز ان انا اعطيه الزكاة، ده بالاجماع. عندي طفل عنده 7 سنين 8 سنين ابني، فما ينفعش ان انا اديله الزكاة بالاجماع. والولد هنا كل مولود، يعني الاجماع ده مش في حق الذكر بس، في حق الذكر والانثى. الاصلاح الشرعي ان كل مولود ولد، واجمع على ان الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة. يبقى عندنا 4 قرايب دول بالاجماع لا يعطوا من الزكاة، الاب والام والزوجة والولد الذي يجب النفقة عليه. حتى شيخ الاولاد كان في الولد مثلا او عندك لو شحاتين لا يجوز دفع الزكاة لهم. ليه؟ لان يجب عليك تنفق عليهم. معنى ان انت هتطلع زكاة يبقى انت غني، معنى ان هم بيأخذوا زكاة ان هم فقراء، ما ينفعش. هو مالهم، هم مالك، مال الناس ديت مالك. يعني الاب يأخذ من مال ابنه بغير اذن. يقول اجمع لان الرجل يعطي زوجته من الزكاة لان نفقتها عليه وهي غنية بغناه، وكذلك الاب والام نفقتهم عليه وهم اغنياء بغناه، كذلك الولد نفقته عليه وهو غني بغنى ابيه. واجمعوا ان لا عشر على المسلمين في شيء من اموالهم الا في بعض ما اخرجت ارضهم. ايه موضوع العشر ده بقى؟ موضوع العشر ده حاجة اسمها الخراج. الخراج ده النبي صلى الله عليه وسلم فرض على اهل خيبر وعمل به الخلفاء من بعده. الخراج ده اكنه زكاة عن الارض مش عن الخارج من الارض. فالمسلم لو اشترى ارضا خراجية بيطلع الخراج بتاعها، حتى لو اشتراها مسلم. اما لو الارض تحت ايديه والمسلمين فتحوا البلاد فلا تصبح ارضه ارض خراجية. يعني دلوقتي احنا رحنا فتحنا روما مثلا، فيها 5 6 مسلمين كل واحد عنده 10 فدادين، والباقي نصارى او يهود او اي ملة، كل واحد عنده 10 فدادين. ال10 فدادين بتوع المسلمين كل واحد مسلم معاه فدادين، فدادين ديت ليس عليها خراج. بقية الاراضي بتاعت الكفار عليها خراج. جه واحد من مسلم من المسلمين راح رايح لواحد من الكفار دول والنصارى دول، قال له بيع لي فدان، باع له فدان، بيشتري الفدان ويلتزم باخراج الخراج عن الفدان دوت. خلاص ده اسمه عشر الخراج. فهو بيقول بقى لو الارض من الاول ملك المسلم فلا يجب عليه عشر، لا يخرج عنها عشر اي حاجة، ليس عليها عشور. يقول إلا حالة واحدة، لما يكون عشر ده عشر الزكاة. وإمتى يبقى الزكاة عشر؟ أيوة، يجب إخراج العشر إذا كان الخارج من الأرض مما يكال ويدخر، وكان بسقي السماء أو بعلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر. مما يكال ويدخر ومن سقي السماء او بعليا. بعليا يعني هو بيجيب المية بنفسه زي النخل. ايه؟ او به عين لام يه الف بعليا. بعليا بيبعل نفسه، بيصرف على نفسه، يعني بيوكل نفسه، محدش بيصرف عليه حاجه. بيقولوا أجمعوا على ألا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم. قال لك النصارى اليهود أهل الذمة عموما الكفار اللي عايشين في جوار المسلمين، المسلمين ما ياخدوش منهم زكاة في كل أموالهم، المسلمين ما ياخدوش منهم زكاة، هو بس بياخد عليه الجزية وبياخد عليه حاجة اسمها العشور. العشور دي في عشور الخراج وفي عشور التجارة، أما ما سوى ذلك فليس عليه صدقة، ليس عليه زكاة. أحكام الزكاة ديت وإن كانت هي حق في المال لكنه لا يجب في أموال الكفار. ناخد عشر التجارة بتاعته؟ عشر التجارة إذا مر بأرض المسلمين. لو هو مقيم بين المسلمين ناخدش منه الجزء. كتاب الصيام أهم حاجة المستسلمين. خلاص كتاب الحج كتب كتير، لحد آخر الكتاب كتب كتير ما تقلقش يعني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طبعا الجزء اللي إحنا خدناه ده في تعليقات كتير جدا، فانا ما رضيتش اجيبها عشان خاطر قلت اما تمتحنوا تبقوا ناس فريش كده وحلوين. ماشي، كل ما هنمشي قدام كل ما تلاقوا الاجماعات عليها تعليقات ايه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.